جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف الجمع بين أن القاتل تحت مشيئة الله وبين قوله عز وجل في القاتل فجزاء جهنم وخالدا فيها؟ هذا من باب الوعيد الشديد، فهو الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والذي قال هذا هو الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذه الآية. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر ما شاء لمن شاء. وأما كونه لعنه وغضب عليه هذا من باب الوعيد، حتى لا يتساهل الإنسان بالقتل، حتى لا يتساهل بالقتل. ثانيا، إنه لو استحل القتل، يعني فرق بين يقتل إنسان وهو يعرف أنه مذنب ويعرف أنه مجرم ويعرف أنه عمل ذنبا كبيرا، يعرف هذا ما يقول حلال، لكن نفسه الشريرة وعياذ بالله دفعته إلى هذا. وفرق بين من يقتل مسلم متعمد ويرى أنه حلال، فإذا اعتقدت أن قتل المسلم حلال فهذا كفر، لأن من استحل الحرام فقد كفر. يقول السائل أنه أحرم من سكنه في المدينة وذهب لأداء العمرة وتوقف بهم الباص في ذي الحليفة لأداء صلاة العصر، وبعد الصلاة لم يجد الباص فرجع إلى السكن وخلع إحرامه، هل عليه شيء؟ إن كان يقصد أنه أحرم، يعني لبس ثياب الإحرام ثم خلعه، فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، فهو محرم حتى الآن، حتى الآن يكون محرم، إلا إذا كان أنه مستثني، يعني مشترط أنه لو حبس أو حابس واعتبر فوات السيارة التي ستوصله أنه حابس، لأنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك، فهو عاد الآن ما ندري عنه. بعض الناس يعد نفسه إذا لبس الإحرام يقول أحرمت، لا، هذا ثياب الإحرام، ثياب يعني لبس الإحرام. الإحرام هو عقد النية في قلبك أنك أحرمت، ولا سيما تؤكد ذلك فتقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، أو مثل ما يقول أيضا بعض العلماء: اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني. فالمهم إن كان قصده قد لبس الثياب فقط فهذا لا يضر، يخلعه. ما إذا كان قد عقد النية وأحرم فعلا فلا يزال محرم، فعليه أن يذهب إلى مكة، وعليه أن يحتفظ ويتجنب محظورات الإحرام ويلبس ثيابه ثياب الإحرام ويبادر إلى مكة لأداء الواجب عليه. الإحرام ما ينخلع أبدا، يعني الإحرام الذي عقدته لا ينخلع حتى ولو رفضته.